من هذا ترك الهاتف يطلق رناته وموسيقاه أثناء الصلاة. فينبغي أن يتنبه الناس لهذا. أعود إلى موضوعنا، أقول إن الله جل وعلا حرم الظلم بأنواعه، وحرمه جل وعلا على نفسه وجعله بين العباد محرما. وظلم منه ما يكون ظلم من الإنسان لنفسه هو، حيث أنه يعرضها للعذاب والعقاب، وذلك بارتكاب الذنوب والآثام. ولهذا كان الشرك هو أشد أنواع الظلم، لأن عقوبته هي أشد أنواع العقوبات. وقد قال جل وعلا فيما يحكيه عن لقمان عليه السلام: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فهو ظلم، وهذا الظلم عظيم. لماذا؟ لأن الإنسان عبد من لا يستحق العبادة، وجعل نفسه تعمل أعمالا غير مأذون لها فيها، وتركت ما وجب عليها من إفراد العبادة لله. وكذلك أنواع المعاصي من الكبائر والصغائر، فكل ما يعمله الإنسان من الآثام التي تعرض النفس لإيقاع العقاب عليها فهو من الظلم. والظلم الآخر ظلم بين العباد بالاعتداء على الحقوق وترك الواجبات. وقد جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وسنأتي عليها بشيء من التفصيل. يقول المؤلف رحمه الله الشارح: قوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، يعني أن الله جل وعلا منع نفسه من الظلم لعباده، كما قال جل وعلا: وما أنا بظلام للعبيد. فالله تبارك وتعالى يخبر عن نفسه أنه لا يظلم العبيد، وكما قال جل وعلا: وما الله يريد ظلما للعباد، وكما قال الله تعالى: وما الله يريد ظلما للعالمين، وكما قال تعالى: وما ربك بظلام للعبيد، وكما قال تعالى: إن الله لا يظلم الناس شيئا. وقوله تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة. وقوله تعالى: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. هذه أخبار من الله تعالى عن نفسه جل وعلا، وهو أنه تبارك وتعالى لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فالله تعالى لا يظلم الناس ولا يبخسهم حقوقهم ولا يجحد لهم شيئا مما يستحقونه من الأعمال. قال: وهذا مما يدل على أن الله تعالى قادر على الظلم، ولكنه لا يفعله تفضلا منه وجودا وكرما وإحسانا للعباد. وهذا من النعم التي يجب على المسلم أن يقابلها بالشكر. فإذا نظر إلى ربه ومالكه وخالقه ومن بيده أمره وأنه ملك عدل رحيم غفور كريم جواد وأنه لا يظلم شيئا، هذا من أعظم النعم على العباد. ومن أجل المكرمات التي يسعد بها الناس، بخلاف ما لو كان الإنسان عنده، لو كان عبدا عند سيد ظالم فإنه يسمه سوء العذاب، يؤذيه ويجحد حقوقه. فإذا كان ربنا جل وعلا لا يظلمنا ويحسن إلينا فإن هذا من أجل النعم التي يجب أن تقابل بالشكر والثناء على مسديها جل وعلا. وقد ورد عند أبي داود وابن ماجه من حديث أبي بن كعب يقول: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. وأنه أتى ابن مسعود فقال له مثل ذلك، ثم أتى زيد بن ثابت فحدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك. وفي هذا الحديث نظر، أي أن هذا الكلام الذي نسب محل نظر، وأصوابه هو ما أخبر عنه الله جل وعلا في الحديث الذي سمعتموه، وهو حديث الباب. وقد حمل بعضهم أنه لو أراد أن يعذبهم لعذبهم وكان عدلا، قالوا لو أراد تعذيبهم لقدر لهم ما يعذبهم به فيعملون أعمالا يستحقون بها العذاب. وقوله جل وعلا في حديث القدسي: جعلته بينكم محرما فلا تظالموا، معناها أن الله تعالى حرم الظلم على العباد ونهاهم أن يتظالموا فيما بينهم، فحرام على كل عبد أن يظلم غيره، مع أن الظلم في نفسه محرم مطلقا. فالله تعالى حرم الظلم على نفسه، وهذا أمر إخبار منه جل وعلا يقابل بالشكر والحمد والثناء على هذا الرب الكريم الذي لا يظلم شيئا. والأمر الثاني أن الله تعالى جعل الظلم بين العباد، ظلم بعضهم لبعض، محرم يعاقب عليه ربنا جل وعلا وينتصف للمظلوم من الظالم. فقال: وجعلته بينكم محرما، أي أن الظلم بين المخلوقين محرم، الظلم بين العباد محرم، فليس للإنسان أن يتسلط على أخيه الإنسان أو غيره من سائر الحيوان، فلا يظلم من كان أضعف منه أو أقل منه منزلة أو درجة، مهما كان ضعيفا فإن الله تعالى ينتصف للمظلوم ويأخذ حقه من ظالمه. والأمر الثالث قوله جل وعلا: فلا تظالموا، أي لا يظلم بعضكم بعضا، عرفتم أنه حرام هذا الحكم. والأمر الثاني أنه نهاهم أن يستخفوا بهذا الحرام أو يستهينوا به، فلا تظالموا، أي لا يظلم بعضكم بعضا. ولا يظن الإنسان أنه إذا كان عنده قدرة على ظلم من هو أضعف منه ممن كان تحت ولايته أو سلطته أن له الحق في الظلم، بل إنه مراقب ومحاسب ومسجل عليه. فليس للزوج أن يظلم زوجته، وليس للسيد أن يظلم عبده، وليس لصاحب المنصب أن يظلم من تحت ولايته ورئاسته، وليس لصاحب السلطة أن يعتدي ويتصرف كما يحلو له. فالظلم مرتعه وخيم، والله جل وعلا ينتصر للمظلوم ويرفع دعوة المظلوم فوق الغمام ويقول لأنصرنك ولو بعد حين. ولما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن وأمره أن يعلمهم أركان الإسلام، وقال إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. ثم قال وإياك وكرائم أموالي واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. يعني لا تأخذ أحسن المال، تأخذ من أوساط المال، لا تظلم الناس. فإذا أخذت شيء أحسن ما عند الإنسان من مال على أنه زكاة يدعو عليك ودعوته مستجابة لأنك ظالم. هذا في مثل هذه المسألة، فما بالكم بمن يكون عنده عامل أو خادم أو سائق أو غيره ويجحد حقوقه، ينكر راتبه الذي استخدمه ليعمل به عنده، فإذا وصل صار يماطله ويجحد حقه ويتلكأ في دفع حقه إليه. أو ما يحصل بين الأزواج من المماطلة بالحقوق فيما بينه، سواء مماطلة الزوج بحقوق المرأة أو المرأة تماطل أيضا بحقوق الزوج الواجبة عليها، فإن هذا كله يدخل في قول الله تعالى في هذا الحديث القدسي فلا تظالموا، أي لا يظلم بعضكم بعضا. من كان عنده حق يبذله لصاحبه، أعط الحق للمستحق ولا تجحده ولا تؤخره. يقول المؤلف رحمه الله والظلم نوعان، أحدهما ظلم النفس وأعظمه الشرك، كما قال تعالى إن الشرك لظلم عظيم، فإن المشرك جعل المخلوق في منزلة الخالق فعبده وتألها فوضع الأشياء في غير موضعها. وأكثر ما ذكر في القرآن من وعيد الظالمين إنما أريد به المشركون، كما جاء في قوله عز وجل والكافرون هم الظالمون. ثم يليه المعاصي على اختلاف أجناسها من كبائر وصغائر، فكل عمل يضر بالإنسان يعتبر ظلما لنفسه. إذا أن إنسان مثلا تعامل بالربا فقد ظلم نفسه وعرضها للعذاب، لأن الله تعالى أخبر أنه أحل البيع وحرم الربا، وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. هذا الحرب لكم، أنتم الذين استحقيتم هذه الحرب وظلمتم أنفسكم بإيقاع هذا العذاب عليها. كذلك لو أن إنسانا سرق أو زنى أو شرب خمرا أو قطع الطريق أو اغتاب أو عق والدي، فكل هذه الأمور تعتبر من الظلم الذي يعرض الإنسان نفسه للوقوع فيه. أما الثاني قال فهو ظلم العبد لغيره وهو المذكور في هذا الحديث، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فالاعتداء على الدماء أو الاعتداء على الأموال أو الاعتداء على الأعراض كل هذا من حقوق الآخرين الذي يعتبر التعدي عليها من ظلم الآخرين. وفي رواية ثم قال اسمعوا مني تعيشوا ألا تظلموا ألا لا تظلموا ألا لا تظلموا ألا لا تظلموا إنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. وجاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الظلم ظلمات يوم القيامة. فالظلم ظلمات يوم القيامة بمعنى أن الإنسان في يوم القيامة يصير طريقه مظلما لا يضاء له الطريق بسبب ما ظلم وأظلم على الآخرين حياتهم ونغص عليهم عيشهم ونكد عليهم سعادتهم وأنسهم. فالله تعالى يظلم عليه يوم القيامة. قال وفيهما في الصحيحين عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يمضي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، أي أن الله تعالى لا يملي للظالم بمعنى أنه يحسب عليه مظالمة ولكنه لا يهمله فيغدق عليه النعم للاستدراج فيستمر في ظلمه وفي طغيانه وفي جبروته وعتوه وإذائه حتى إذا أخذه لم يفلته، يأخذه أخذ عزيز مقتدر إذا أوقعه في العقوبة شددها عليه. وقد جاء قوله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وهذا موعظة لكل من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. لا يظن الناس أنهم مع توفر المعاصي بينهم ويعيشون في أمن ورغد وصحة وعافية أن هذا تسويغ لأعمالهم الخاطئة، كونهم يعيشون في سعادة مع وجود المعاصي وانتشارها بينهم هذا يعتبر استدراج من الله لهم، فإذا أوقع عليهم العقاب صعب عليهم الفكاك حينئذ. وفي حوادث الزمن الحاضر خير دليل على هذا، كثير من البقاع غفلوا عن الله وتساهلوا في الحلال والحرام وتعدوا حدود الله وأهملوا توحيده فسلط الله عليهم بعض عباده الأشقياء ليؤذوهم ويكون عذابا عليهم. والمخرج من هذا أن يدركوا خطأهم ويرجعوا إلى ربهم ويصححوا مسار حياتهم، لعل الله تعالى أن يكشف عنهم هذه الظلمات ويعودوا إلى الحق والصواب. نسأل الله تعالى أن يصلح أحوال المسلمين وأن يجنبهم الفتن الظاهرة والباطنة. قال وفي صحيح البخاري رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها، فإنه ليس ثم دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته، فإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه وطرحت عليه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا كان إنسان وقع منه مظلمة لأحد من الناس فليبادر للتسديد، لأن فرصة التسديد في الدنيا أسهل، هنا أرخص. إذا أنك ظلمت فلان من الناس فسارع إلى تصحيح ما بينك وبينه من مظالم، لأن هذا أيسر وأسهل من المحاسبة، لأن المحاسبة لا بد حاصلة، حقوق العباد لا بد من المقاصة فيها لا فكك منها. حقوق الله قد يغفرها الله جل وعلا لمن يشاء، أما حقوق العباد فبينكم، فإذا كان أحد ظلم أحد فليذهب إليه ويتحلل منه الآن قبل أن يغادر هذه الدنيا، لأن هذا أيسر وأرخص وأسهل. وإلا فإن المحاسبة إذا حصلت فإنهم يوقفون بين يدي الله ويأخذ للمظلوم من الظالم حقه. ما العمل؟ ما الوسيلة؟ قال: يؤخذ من حسنات الظالم وتعطى للمظلوم. قال: إذا كان الظالم ظالم ما عنده حسنات، ما الحل؟ قال: يؤخذ من سيئات المظلوم وتطرح على الظالم. فهذا هو الحساب. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها، فإنه ليس ثم دينار ولا درهم. في الآخرة ما فيه لا دولارات ولا ريالات ولا دنانير ولا جنيهات، وإنما فيه حسنات وسيئات. إما أن يؤخذ من حسناتك وتعطى للمظلوم، وإذا كان ما عندك حسنات انتهت، يؤخذ من سيئات المظلوم وتطرح عليه. فالمفر ما في مفر. ولهذا لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله تعالى عنه قال: أتدرون من المفلس من أمتي؟ قالوا: المفلس من لا دينار عنده ولا درهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وضرب هذا وقتل هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاته فطرحت عليه ثم طرحت النار. ولهذا فأصعب الأمور هي حقوق العباد، لأنه لا بد من المحاسبة فيها ولا بد من المقاصة في كل صغيرة منها وكبيرة. وفي زمننا هذا تساهل الناس في حقوق العباد، سواء كانت حقوق مالية أو غيرها، كحقوق كالغيبة والنميمة التي صار الناس يعطرون مجالسهم ويزينونها بأكل لحوم البشر. الله تعالى شبه الغيبة بالوحوش المفترسة التي تأكل الآدميين، بل تأكل الإخوة. ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ أبشع الصور وأقبحها، لو أن أخوك مات، لو أن أخاك مات عندك فأخذت سكين وصرت تقطع من لحمه وتأكل، بما توصف؟ بما تشبه؟ الوحوش المفترسة هي التي يمكن تعمل هذه الأشياء. أما الإنسان الآدمي الذي عنده عقل فلا يجب. فالله جل وعلا من باب التحذير والتنفير من هذه الخصام وصفها هذا الوصف الشنيع القبيح. وهذه الأمور لا بد أن يتنبه لها الناس حتى لا يقعوا فيما يعرضهم للعقوبات التي أخبر الله تعالى عنها بأنها حرام، في قوله إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا.